السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند الحديث عند الباب 21 والذي بوب له رحمه الله بقوله: باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. ثم شرع يذكر الأحاديث في هذا الباب بعد أن ذكر الأبواب السابقة في الدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى والضلالة ومن سن سنة حسنة أو سيئة. أخذ يتكلم هنا عن التعاون على البر والتقوى، فمعاونة المؤمنين على ما يحبه الله سبحانه وتعالى عموما سواء كان بدلالة أو بغيرها. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذا؟ نقول: هذا أعم، فالدلالة على الخير والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآتيان أيضا والنصيحة، كل هذه دلالة قولية وإعانة قولية، وقد تكون إعانة فعلية بأن يعني مثلا يكون يواجه صعوبة معينة في فعل أمر ما فأنت تعينه عليه بفعلك، فهذه إعانة فعلية، قد تعينه بشفاعة وليست هذه دلالة ولكنها نوع من أنواع الإعانة، فالإعانة أعم. لكن هذه الإعانة لابد أن تكون على أمر فيه بر وفيه تقوى، أما إذا كان أمرا محرما فيكون من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عز وجل عنه في هذه الآية التي معنا: وتعاونوا أيها المؤمنون ليعن بعضكم بعضا على البر وعلى التقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا لا على الإثم ولا على العدوان. والبر والتقوى قال العلماء إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فإذا أطلق كلمة البر دخل فيه جميع الخصال من فعل الخيرات وترك المنكرات فيما بينك وبين الله وبينك وبين الخلق، وكذلك التقوى إذا أفردت. أما إذا اجتمع فقيل البر يكون لفعل الخير والتقوى لترك الشر، وقيل البر يكون في الإحسان إلى الخلق والتقوى فيما بينك وبين الحق سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا أن الله عز وجل قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر ما ذكر في هذه الخصال العظيمة التي ذكرها من خصال البر. ثم ختم الآية بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فوصف أهل التقوى بأوصاف أهل البر وأهل البر بأوصاف أهل التقوى. أما إذا اجتمع فيحمل كل منهما على معنى، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. فإذا إذا وجدت مسلما يحتاج إلى إعانة على أمر بر أو أمر تقوى فأعينه واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فتعينه فيما يحتاجه سواء في أمر الدين كما هنا أو في أمر الدنيا أيضا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في حاجتك ما كنت في حاجة أخيه، فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهذه من أمور الدنيا. وكذلك من نفس عن مؤمن كربة نفس الله من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن المعاونة لا تقتصر على المساعدة على الأمور الدينية فقط بل على الأمور الدنيوية أيضا، بشرط أن تكون مباحة، لا تعين أحدا على محرم يكرهه الله سبحانه وتعالى، لا على ربا ولا على زنا ولا على اختلاط ولا على، لا تعين على زواج، على شراء شيء يحتاج إليه من المباحات، على أداء دين، على نحو ذلك. وقال تعالى: والعصر، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، الواو للقسم، يقسم تعالى بالعصر. العصر قيل هو الدهر مطلقا، وقيل هو وقت مخصوص مما بعد الزوال أو غير ذلك، في أقوال متعددة. إن الإنسان لفي خسر، يقسم الله سبحانه وتعالى على أن جنس الإنسان في خسارة، ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المستثنون من الخسران هم الذين يجمعون بين هذه الصفات الأربعة، فكملوا أنفسهم ثم سعوا في تكميل غيرهم، فهم كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم لم يكتفوا بذلك حتى سعوا في تكميل غيرهم أيضا، فحصل منهم التواصي، يعني أوصى بعضهم بعضا، أن التفاعل يكون من طرفين، التواصي هذا يوصي هذا وهذا يوصي هذا بالحق، والتواصي بالصبر على الحق، لأن الإنسان قد يتبع الحق لكن لا يصبر عليه فيتركه، لا، تحتاج أن تكون على الحق وأن تصبر على هذا الحق، وربما صبر إنسان لكن على باطل، كما قال المشركون اصبروا على آلهتكم، فهذا صبر على الباطل. فإذا تحتاج أن تكون على الحق وأن تصبر على هذا الحق، فقد يكون إنسان على باطل أو يكون على حق لكن لا يصبر، لا، تواصوا بالحق وتواصوا بالإيش؟ بالصبر. فالشاهد هو في تواصيهم وتعاونهم. فالإنسان ضعيف بنفسه، وخلق الإنسان ضعيفا، قوي بعد الله بإخوانه. فالله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب الذين يصلون جماعة، يحب الذين يتعاونون على الخير. فالإنسان إذا أراد أن يثبته الله عز وجل، فمن أعظم أسباب الثبات أن يكون مع أهل الخير وأن يكون مصاحبا لأهل الخير، فهذا فيه تعاون، البر والتقوى، يذكرونه بالله، يذكرونه باليوم الآخر، بخلاف ما إذا صاحب أهل الفسوق والفجور والغفلة وأهل الدنيا، فإنهم يذكرونه بالدنيا وينسونه الآخر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والله عز وجل بيّن حكمته، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا هنا تعاون على البر والتقوى، بأن يذكر بعضهم بعضا بالحق، يذكر بعضهم بعضا بالصبر. ثم ذكر كلاما عن الشافعي فيه تعظيم لهذه السورة العظيمة على اختصارها، فهي من أقصر سور القرآن من جهة عدد الآيات ومن جهة الكلمات، فهي ثلاث آيات فقط شأنها في ذلك، شأن سورة الكوثر ثلاث آيات. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس وأكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة، ولو وفي بعض الألفاظ أنه لو ما أنزل عليهم إلا هذه السورة لكفتهم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا آمن وعمل صالحا وأوصى غيره وقبل وصية غيره بالحق والصبر فقد أفلح وظفر وكمل نفسه وسعى في تكميل غيره وظفر بالفوز العظيم إذا مات على ذلك وثبت وصبر على هذا. فالإنسان إذا كمل نفسه بالإيمان وبالعمل الصالح وباتباع الحق والصبر على ذلك وتوصية أصحابه على ذلك وقبول وصيتهم على ذلك، إذن كل خصال الخير أو معظمها يدخل في ذلك. وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. الغزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله أجره عظيم، وأنت إذا أعنت غازيا بأحد أمرين: إما بأن جهزته حتى فيما يحتاج إليه في سفره وجهاده وأعنته بمالك واشتريت له مثلا ما يحتاج إليه وتكفلت له بأثمان ذلك، فأنت كأنك غزوت لأنك أعنت غازيا، فلما أعنت غازيا كنت أنت أيضا غازيا بما أعنته، لأن الغازي لا يستطيع أن يغزو إلا إذا حصل له أمران: عدة جهاده وكفالة أهله من خلفه. فأنت إذا قمت بأحد هذين الأمرين فقد غزوت، إذا أعنته على ما يحتاجه في سفره ونحو ذلك فقد غزوت، وإذا كفلته في أهله وخلفته في أهله بخير وتكفلت لأهله بحاجاتهم إذا ذهب هو إلى الجهاد فقد غزوت. وقد جاء في صحيح ابن حبان أن أجره مثل أجر ذلك الغازي، وسيأتي أيضا في حديث الحديث التالي ما يبين ذلك، فيكون له من الأجر مثل أجر الغازي حتى يرجع، خاصة إذا استقل بجهاز يعني أكمل له جميع ما يتعلق بجهازه بجهازه. ولهذا من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا لا بشر، أما إذا خلفه بشر فله إثم عظيم كما جاءت به الأحاديث الأخرى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان من هذيل، بنو لحيان بن هذيل وكانوا كفارا في ذلك الوقت ولهم مواقف في كفرهم لم تكن طيبة، قتلوا جماعة من الصحابة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعثا، ولا أدري هل هو نفسه البعث الذي قتلوا أو غيره. على كل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. قال بعض العلماء هذا معناه لينبعث من البطن أو من القبيلة نصفها، هذا معنى لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما أي الأجر يقسم بينهما بالتساوي، وهذا يفسر في ضوء الحديث السابق أي إذا خلف الباقون الغازين في أهليهم بخير فيكون الأجر بينهما مناصفة له مثل أجره، فالأجر بينهما معناها يتساويان في الأجر، وهذا يفسر فقد غزا أن له مثل أجره. وعن ابن عباس رضي الله، وهذا فيه شاهد للإعانة لأنه أعانه فكان له مثل أجره، فمن أعان طالب علم أو أعان عابدا أو أعان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى أو أعان مجاهدا في سبيل الله جهادا شرعيا بضوابطه أو أعان أسرة أرملة يتيما على الخير بأن كفله أو أعانه بشفاعته عند غني، حتى لو لم تستطع أنت أن تنفق يمكنك أن تشفع، ولهذا لام الله عز وجل ولا تحاضون على طعام مسكين ولا يحضون في القراءة الأخرى على طعام مسكين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين، حتى لو حضدت فأنت واسطة خير وهذا من العون. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا من الناس، والركب هم الجماعة الذين يركبون الإبل في السفر، بالروحاء مكان، فقال من القوم؟ من أنتم؟ قالوا المسلمون، نحن مسلمون. فقالوا من أنت؟ قال العلماء كيف يكونون مسلمين ولا وفي عهده ولا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا يحتمل، لعلهم لقوه بليل، قد يكون هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد يكونوا قد يكونون ممن أسلم ولم يهاجر فلم يتسنى لهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فهم مسلمون لأنه ليس كل من أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، خاصة قبل حجة الوداع كان كثير من المسلمين دخل في الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله، وفي سنة أبي داود قالوا رسول الله، يعني أخبرهم قالوا هذا رسول الله، أنتم المسلمون هذا رسول الله الذي تتبعونه وتؤمنون به. فرفعت إليه امرأة صبية، وفي لفظ فأخرجته من محفتها، يعني عندها مثل الهودج كذا، أخذت بعضديه وأخرج كما جاء في بعض الألفاظ وأخرجته من محفتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يرجح أنه كان بنهار ليس بليل لأن معناه أنه يراه. قالت ألي هذا حج؟ طبعا الصبي حتى يأخذ بعضديه ويخرج هكذا معناه أنه صبي صغير، فهذا الغالب أنه غير مميز يعني حتى تستطيع المرأة تحمله بهذه الطريقة. قال نعم، وهذا فيه دلالة لمذهب من يعني عامة العلماء بأن الصبي يصح حجه ولو غير مميز بمعاونة وليه، وهذا هو الشاهد، ولهذا قال ولك أجر، وله حج، وطبعا هذا الحج حج تطوع لا يجزي عن حجة الإسلام حتى ولو كان مميزا ما دام ليس ببالغ فعليه حجة أخرى بعد بلوغ، لكن الشاهد في قوله ولك أنت أيضا أجر، لماذا؟ لأنها أعانته، ففيه هذا هو الشاهد للباب أن هي لأنها وليته تعينه على الحج وحجت به، الحج بالصبيان، سعد بن يزيد قال حج بي وأنا ابن 7 سنين كما في سنن أبي داود، فبالتالي الحج بالصبيان صحيح ويكون لأهليهم أجر. يبقى هل هو الأفضل بعض العلماء يقولون ينظر الولي في الأفضل، هل سيشغله عن أداء نسكه؟ لأن أحيانا الصبي يجنب المحرمات مثلا ويحرم ويلبس لباس الإحرام، ويعني ارمي هنا سوي، فمثلا هل يستطيع أن يرمي، هل ما يستطيع أن يرمي، فيصير يعني فيه شغل لأهله. فهذا بحسب، إذا كان لا يشغلهم فهو أفضل، أما إذا كان سيشغلهم عما هم بصدده فلا يلزم، يعني الصبي لا يلزمه حج. وقوله نعم استدل به على تكليف الصبيان بالمندوبات، وأنه يجري عليهم قلم الحسنات دون قلم السيئات، يكتب له أجر الأعمال الصالحة، ولوالديه إذا أعانه، ولا يكتب عليه سيئة، رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لاحظ أن هي سألت ألي هذا حج فقط، ما قالت لي أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد على السؤال، وهذا من آداب المفتي أن يزيد على السؤال إذا رأى حاجة الإنسان. فهنا فيه تبشير لها وترغيب لها في أن تحرص على هذا الخير بسبب الإعانة، هذا هو الشاهد للباب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، أحد المتصدقين، ضبط بالوجهين كما سيأتي، متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به، وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية، وعكسه المتصدقين كسر القاف وفتح النون على الجمع، وكلاهما صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: الخازن، إذا كان هناك إنسان مسؤول عن مال إنسان، المسلم، لأن الأعمال لا تقبل إلا من مسلم، الأمين ليس الخائن، الذي ينفذ ما أمر به، وفي الرواية الأخرى يوضح توضحها الذي يعطي ما أمر به، إذا أمر بشيء يعطيه، فيعطيه كاملا غير منقوص، موفرا تأكيد، طيبة به نفسه، هذه شرط في هذه المسائل، أن يكون خازنا مسلما أمينا ينفذ ما أمر به ويعطيه كاملا موفرا من جهة، ومن جهة أخرى طيبة به نفسه. لماذا هذا التأكيدات؟ قال بعض الشراح: لأن الخزان يغلب عليهم البخل بمال غيرهم، حتى إنهم يبخلون بما يأمر به صاحب المال نفسه، صاحب المال قال أعطي هذا فلان، لكن هو لأنه دائما عمله مرتبط بتوفير المال فيشعر بنجاح أن هذا المخزون يعني كثير وأنه لم يأخذ منه أحد، فإذا قيل له مثلا أعطي هذا الشخص كذا فينقسم قسمين، بعضهم يغلب عليهم الشح، لماذا يعطيك، إيش عندك، ويشدد عليه من غير أي سبب، مع أنه هو صاحب المال، هو نفسه هو الذي أمر بإعطائه، لكن هو بسبب عمله بهذه الطريقة يربي نفسه على البخل والشح ليحافظ على المال هذا الذي يخزنه، فيقول إيش وليش ولماذا وكل هذا وإيش، فحتى إما أن يحاول أن ينقص، وإما أن يحاول أن أعطاه يعطيه وهو عابس كأنه من ماله هو ليس من ماله أصلا. فالخازن الذي يتخلص من هذه الصفات السيئة بأن يعطيه كاملا موفرا وينفذ ما أمر به، ما يعطل الشخص، ما ينقصه عن حقه، ما يعطيه متبرم، لا يعطيه وهو طيب، تفضل جزاك الله خير، الله يبارك لك، الله ينفع، هذا طبعا شيء نادر في الخزان، وقد نص الشارح على هذا، قال: فهم أبخلوا البخلاء لأنهم يبخلون بمال غيرهم، فإلا من رحم الله، هذا الذي يتخلص من هذه الصفات فيعطيه فيدفعه إلى الذي أمر له به، هذا إذا فعل هذا له فضل عظيم، أحد المتصدقين، يعني يصير هو متصدقا بالمال كما صاحب المال متصدق به، مع أنه أصلا من مالي المتصدق، لا صاحب المال، لكن هو إذا أحسن بهذه الطريقة شاركه لأنه معين ومنفذ لهذا الخير، فانظر كيف يفوت الإنسان على نفسه هذا الخير من غير أي خسران، حتى في الدنيا لا يخسر شيئا، هو أصلا مكلف بهذا، ولكن يغلب على الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزاء إذا مسه الخير منوع، هذا يفهم إذا كان يمنع الإنسان مال نفسه يعني، أما يمنع مال غيره. وكذلك ضبط المتصدقين، المتصدقين يعني جنس المتصدقين مثلا من الخزان والآمرين، أو المتصدقين يعني على توسعا بجعل الجمع أقله اثنان، نعم. فالشاهد في أنه لما ساهم في هذا الخير كان شريكا في الأجر، فاحرص دائما على أن تعين في كل خير. هذا بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يشتركون فيه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل أن من أرسى هذا يمكن أن يستمر أجره إلى قيام الساعة، في يشارك في، ليس في مسجد عادي، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان عمار يأخذ لبنتين لبنتين، الناس يأخذون لبنة لبنة ويأخذ لبنتين لبنتين. قال بعض أهل العلم هذا من حرصه أن يكون له أكبر أجر، كلما صلى إنسان في المسجد النبوي يكون لعمار ضعف ما لغيره. ليش؟ لأنه كان يحمل لبنتين لبنتين. فالإنسان يحرص كل الحرص على أن يساهم خاصة في الخيرات التي تستمر ويطول أمدها. ثم قال باب في النصيحة. النصيحة كلمة جامعة قل أن يوجد نظيرها، فهي فيها إرادة، كما قال بعض أهل العلم في الكلام فيها، قالوا هي حيازة وجوه الخير للمنصوح له، حتى قالوا ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قيل في الفلاح أنها من أجمع الكلمات. وهي في اللغة مأخوذة من أحد أمرين، إما من نصح ثوبه إذا خاطه فيقال للخياط الناصح، لأنه يعني يخيط ويصلح خلل ثوب غيره، فهنا أيضا هذا يقال له هذا، لأنه يرقع الخلل الذي يراه في غيره، ينصحه يقول له هذا الكلام فيه إشكال وهذا كذا، أو ينصحه يقول لا تفعل هذا افعل هذا، أو يقول إذا بإلى ذلك السوق سوف تربح أكثر، فيجد خللا فيسده. أو أنه مأخوذ من نصح العسل إذا صفاه، مأخوذ من نصح العسل إذا صفاه، لأنه يعطيه قولا خالصا من الغش، فيه مصلحة المنصوح له. فكونك تحب للمنصوح له مصلحة ما فيه مصلحته وترشده إلى ذلك وتعينه على ذلك بالقول والفعل، هذا هو النصيحة. طيب، والنصيحة من أعظم أخلاق الإسلام، لذلك سيأتي الدين النصيحة. هو المصنف ذكر فيها آيات، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، المسلم هو أخوك. أنت الآن لو عرفت أن أخاك شقيقك سوف يقع في إشكال أو سوف يفوته خير وربح، لست تحرص على أن تخبره وتقول يا أخي لا تفعل كذا افعل كذا، هنا الربح أكثر، هنا كذا، هذا المكان أسهل انزل فيه، هذا كذا، هذه المدرسة أفضل من هذه المدرسة لأولادك، هذا السكن أفضل من هذا السكن، هذا في أمور الدنيا، وأعظم في أمور الدين. تقول له يا أخي هذا العمل بدعة، لا لا لا تفعله، فإنك تتعب نفسك ولن يقبل نفسك ولن يقبل الله عز وجل منك هذا العمل، قم بالسنة، احرص على السنة كذا، من باب النصيحة وحب الخير. فكما تحرص على أخيك شقيقك فاحرص على أخيك في الدين بقدر ما يتيسر. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم وأنصح لكم، وعن هود صلى الله عليه وسلم وأنا لكم ناصح أمين. فمن خلق الأنبياء النصيحة للمدعوين، يحبون لهم الخير ويخافون عليهم العذاب العظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أنا أحب لكم الخير حتى وإن كانوا كفارا مثل هؤلاء مشركين. فبالتالي تبرز لهم حرصك عليهم، وهذا فيه أن الإنسان قد يثني على نفسه أحيانا بما فيه لمصلحة شرعية، مثل أن تقول والله يا أخي أنا لا أستفيد من يعني من كوني أنصحك دنيا ولا أريد، وإنما أحب لك الخير، أسأل الله أن يجمعني وإياك في جنته وكذا، وتعطيه من كلام اللين، أسأل الله أن يعيننا على هذا، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه، لكن نسأل الله أن يصلح فساد قلوبه. وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تميم الداري قيل كني بأبي رقية بابنة له لم يولد له غيرها، وهو صحابي فاضل كان ممن يؤم في التراويح الصحابة مع أبي بن كعب رضي الله عن الجميع، وأسلم سنة 90، وجرت له قصة الجساسة، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه، وفي بعض الروايات أنه أمره أن يذكرها للصحابة، قصة عجيبة معروفة أن البحر تقاذف بها حتى رماه إلى الجساسة وجزيرة وجد فيها الدجال، وهي في صحيح مسلم من رواية فاطمة بنت قيس، وليس له حديث في البخاري، إنما في مسلم والسنن الأربع فقط. يقول تميم رضي الله عنه ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وفي بعض الروايات خارج مسلم كررها ثلاثا، الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، وهذا يحتمل أمرين. الأول أن النصيحة من أهميتها صارت كأنها معظم الدين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الأمر الثاني أن النصيحة بالمعنى الشامل الذي سنذكره يشمل جميع الدين. طيب، قلنا لمن؟ هذا فيه سؤال العالم عما أبهم واستشكل. النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال خمسة أمور: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لله عز وجل، طبعا العلماء فصلوا هذه الخمس وأطالوا فيها حقيقة، أقرأ لكم بعض ما تيسر من كلام الشراح في هذا. مثلا مما فسر به النصيحة لله سبحانه وتعالى أنها تنصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك، نعم، ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته وأسمائه ووصفه بصفات الكمال وتنزيه عن جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاع ومعاداة من عصى وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمه وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع هذا والحث عليها على النصيحة بهذه المعنى الشامل على هذه الأوصاف والتلطف بالناس ومن أمكن إلى آخره. فمعناه أنها الصدق في قيام وبذل الجهد في القيام بحقوق الله عليك. نعم، ولهذا قال بعض العلماء في النهاية ترجع طبعا مصلحتها إليك أنت، فالله غني عنك وعن طاعتك. ولكتابه كذلك الاجتهاد في القيام بحقوق القرآن. ما هي حقوق القرآن؟ قالوا النصيحة للقرآن تشتمل على الإيمان بأنه كتاب الله عز وجل وكلامه، وأنه تنزيله لا يشبه شيئا من كلام الخلق، وأنه غير مخلوق، وأنه لا أحد يقدر على مثله، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة وحدوده في العمل والذب عنه لتأول المحرفين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتناء بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه، يعني إلى آخر. كل هذا من النصيحة للقرآن. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، الإيمان به صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله خاتم المرسلين، وطاعته في أوامره ونواهيه ونصرته حيا وميتا وتصديقه ما أخبر به ومعاداته من عاداه أو عاد سنته وموالاته من ولا أوال سنته وإعظام حقه وتوقيره صلى الله عليه وسلم وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر سنته واستفادة علومها والتفقه في معانيها الدعاء إليها والتلطف في تعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها سنة والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم ومحبة آله وأصحابه وبغض البدع أهل البدع في السنة والمتعرضين لأحد من الصحابة. كل هذا من يعني الاجتهاد في القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم حيا وبعد وفاته، القيام بحقوق سنته، حقوقي وحقوق سنته، قيام مثلا بمحبته فوق محبة الأهل إلى آخره، كل ما يتعلق بالصدق والاجتهاد في القيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم. الرابع النصيحة لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين فسر بالتسلي، التفسير المشهور هو أنهم الحكام، الحكام، وبناء على ذلك قالوا النصيحة لهم هي بمعاونتهم على الحق وطاعتهم، أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وطاعتهم وأمرهم به بالحق يعني، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، لا يعني كما تحب أنت إذا ذكرت أن تذكر برفق، فهؤلاء أيضا الأصل فيهم هذا بل من باب أولى، لأن يعني الإنسان إذا كان له منزلة لا يقبل أن يعنف وأن نعم. قال وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم بالسيف يعني، وتألف قلوب المسلمين لطاعته. الآن بعض الناس يظنون أن هذا يقول لك هذا من علماء السلطان، هذا ليس من علماء السلطان، هذا كلام علماء المسلمين من قديم، هذا مأخذ من الأحاديث ومن الآثار، فبالتالي هذا من الحق. لكن في المقابل قالوا ألا يغروا بالثناء الكاذب عليه كذلك، ويدعى لهم بالصلاح. وأما إذا كان مراد بهم العلماء فيضاف حقوق العلماء مثل الثقة بهم وإحسان الظن بهم وقبول ما أتوا به من العلم وبلغوا إلى غير ذلك. وأما عامة المسلمين فهم من هم عامة المسلمين؟ هم من عدا أولي الأمر، من عدا أولي الأمر، وبالتالي نصيحتهم عامة المسلمين الذين ليسوا من أولي الأمر، إرشادهم لمصالحهم في الدين والدنيا وإعانتهم على ذلك بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع إليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويذب عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم بالقول والفعل، ويحثهم على التخلق بجميع ما ذكرنا من أنواع النصيحة، وقد كان في السلف من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه كما سيأتي في قصة جرير، يعني حتى لو ضر نفسه لمصلحة غيره. وإذا تأملت هذا فهو الاجتهاد في القيام بحقوق المسلمين، في جلب النفع لهم في الدين والدنيا ودفع الضر عنهم في الدين والدنيا، هذا هو النصيح. ليس النصيحة أن تضحك في وجوههم وأنت تعرف أنهم على باطل ولا تنصحهم وتغشهم وتكتم عنهم، لا، هذا من الغش وليس من النصيحة. الذي ينافي النصيحة هو الغش. النصيحة أن تصدق معهم، نعم اختر الأسلوب المناسب إلى آخره، لكن ليس معنى هذا أن تغشهم وتسكت عن باطلهم. فهذه كله، وإذا لاحظت، إذا نظرت إلى النصيحة بهذا المعنى ستجد أنها الدين كله، فيتضح لك بذلك وجه قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. بايعت أي عاهدته، وسميت المعاهدة مبايعة لأن كل منهم يمد باعه أي يده ويعاهد، هذا إذا كان رجلا. أما إذا كان امرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت النساء يبايعنه، وحتى في بعض الروايات أنه مدت مثلا إحداهن قال أنا لا، كما قالت عائشة ما كان يبايعهن إلا كلاما، والله ما مست يده يد امرأة قط، معنا في المبايعة هذا حاجة إلى الأخذ باليد، ومع ذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، قول بس، ما بايعهن إلا كلاما عائشة. فكيف بمن كلما إذا سلم على النساء يصافحهن بل ويضع يده على أكتافهن ونحو ذلك ما يوضع يفعل عندنا في البلاد، هذا باطل. ومصافحة الشابة محرم في مشهور المذاهب الأربع، ليس كما يظن بعض الناس أن هذه جماعة كذا أو فرقة كذا، لا لا لا، هذا شيء معروف. إذا كان الله عز وجل نهى عن غض البصر، نهى عن البصر نظر إلى النساء الشابة، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، قل للمؤمنات يغضن، فكيف باللمس؟ أي قياس أن تغض عنها بصرك وأن تسلم عليها؟ هذا كلام باطل، وهذا كلام متقرر عند الفقهاء، بل قد قرروا أشد منه بكثير. انظر إلى كلام فقهاء الإسلام، هذا ليس كلام جماعة ولا كلام متشددين، وإنما هؤلاء الذين تساهلوا وحرفوا أحكام الدين هم المسؤولون عما حرفوا، ليس من بقي على الجاد، فإن هذا من أعظم الفتن. كيف الإنسان يسلم على النساء لا سيما الشابات وهو عام، لكن الشابات أشد في الجامعات وفي كذا، النساء والرجال الشباب يتصافحون، هذا كلام باطل. قال هنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، الإتيان بالصلاة المفروضة كما أمر بأركانها وآدابها وأوقاتها وأماكنها إلى آخر، وإيتاء الزكاة، إعطاء الزكاة لمستحقيها كما أمر، الزكاة الواجبة، والنصح لكل مسلم، هذا هو الشاهد، بايعه على النصح لكل مسلم. فكان جرير بن عبد الله رضي الله عنه الذي كان عمر يقول عنه هذا يوسف هذه الأمة من شدة جماله، وجاء في الحديث أنه مع أنه تأخر إسلامه قال ما رأني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، وأرسله لهدم صنم ذي الخلصة. وله فضائل كثيرة جرير رضي الله عنه، وفي الحديث الذي لعله في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عليكم رجل من خير ذي يمن عليه مسحة ملك، قال فلما دخلت، طبعا هو ما يدري، فلما دخلت رماه الناس كلهم بأبصارهم فاستغرب، قال ما الذي يعني يحصل، لماذا كل الناس ينظرون إلي؟ فأخبره بعد ذلك واحد من الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سوف يدخل عليكم رجل من خير، إلى آخر. ويعني فضائله كثيرة ومعروفة جرير. فكان من مبالغته لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم أنه كان يبالغ في النصيحة، لدرجة أنه ذات مرة اشترى له شخص فرسا من شخص، فقال بكم هذا؟ قال بثلاثمائة درهم، ورضي بذلك وأخذ المال. فجاءه فقال هذا الفرس يساوي أكثر من ذلك. جرير بعد أن هو المشتري يقول فرسك هذا يساوي أكثر من 300، 400 قال يساوي أكثر من ذلك، 500، 600، 700، إلى أن قال 800. يعني الآن لو فعل هذا شخص يقولون مجنون من شدة. قال أنا بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم، فرسك هذا يساوي أكثر من هذا، أعطاه قريب ثلاثة أضعاف الثمن. تخيل المشتري هو الذي يرفع الثمن، يعني هذا المشتري يخفض والبائع لا، هذا البائع خفض ورضي بهذا، والمشتري نصيحة لله لأجل الله يرفع يرفع يرفع إلى أن قال 800 درهم. هذا معنى أن بلغت النصيحة ببعضهم أن يضر في دنياه، ضر نفسه من أجل النصيحة. الثالث نسأل الله أن يجعلنا من الناصحين لعباده. الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق، هذا ميزان للنصيحة، كل ما تحبه لنفسك أحببه لغيرك من الخير، طبعا كما جاء في بعض الروايات، من الخير في الدين، من الخير في الدنيا، كما تحب ما تحب لنفسك أحببه لغيرك، وما تكرهه لنفسك اكرهه لغيرك. أما أن تكون تحب لنفسك الخير وتحب لغيرك الشر أو تغشه فهذا خلاف النصيحة. هذا ميزان عظيم هذا الحديث في النصيحة. ثم نأخذ ما تيسر من هذا الباب ونقف. باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما كان من أعظم النصيحة نصيحة في الدين، بين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام، حتى عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام. وطبعا هذا قول ليس بقوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر أركان الإسلام في خمسة، ولكن يبين لك منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف كل ما عرف حسنه بالعقل والفطرة والشرع، وكذلك المنكر كل ما عرف قبحه بالشرع والعقل والفطرة، طبعا تبعا للشرع، ففضله عظيم وهو واجب كما سيأتي، لا يسقط إلا بعدم الاستطاعة، واجب، فإن لم يستطع باليد كان باللسان، فإن لم يكن فبالقلب، وهو أضعف الإيمان. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله عز وجل أمرنا أن يكون منا، وهذا فيه استدل به بعض العلماء على أنه فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع. إذا مثلا كان هناك منكر وقام جماعة بالإنكار بما يكفي يسقط الإثم عن الباقي، خلاص يكفي، لا يجب على كل أحد. لهذا قال ولتكن منكم، وقيل إنها بيانية، وعلى هذا لا يكون فيه شيء، أما على أنها تبعيضية فكذا. أمة يدعون إلى الخير، الدعوة إلى الخير، قال بعض العلماء قدم الدعوة إلى الخير لأن هي الأصل، الأصل أن تبين للناس الخير والشر وكذا وترغبهم في الخير بعد ذلك تأتي مرتبة ثانية، وهي أن من خالف بخصوصه ينكر عليه ويؤمر أمرا خاصا. ثم المرتبة الثالثة التغيير كما يأتي، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا هو الشاهد، وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاحة في هؤلاء، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الدعون إلى الخير، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، جعلهم هؤلاء هم الذين أفلحوا وظفروا بمطلوبهم ونجوا من مرغوبهم فالفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا أنتم أيها المسلمون كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ أول صفة ذكرها من صفات الأمة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة من أعظم صفاتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت كلما قمت بهذه الصفة كلما كنت أرفع مرتبة عند الله سبحانه وتعالى ومن أفضل العباد عنده وأحبهم إليه. بل وفي هذه الآية تقديم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مع أنه معروف أن الإيمان لا يوازيه شيء، لكن هذا فيه تشريف عظيم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من أعظم أسباب خيرية الأمة. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذا أمره بثلاثة شيء: خذ العفو أي ما تيسر من أخلاق الناس، وأمر بالعرف، هذا هو الشاهد، أمر بما عرف حسنه. طيب، وسيترتب على ذلك أن بعض الناس سيؤذونك وسيسبونك، وأعرض عن الجاهل، من جهل عليك فأعرض عنه ولا تقابله بمثل ما فعل، ولا تكن كقول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا، هذا شاعر جاهلي طبعا وفعلا هو جاهلي، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، كما قال عمرو بن كلثوم. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن من أعظم فضائل المؤمنين والمؤمنات أنهم يتولى بعضهم بعضا، ومن ذلك أنهم يأمرون بالمعروف، والمعروف يشمل الواجب وهذا هو الأصل، وأيضا يشمل المندوب، وينهون أيضا عن المنكر، إذا رأوا منكرا فإنهم ينهون عنه صاحبه بالرفق وبالتي أحسن وبشروطه. فمن شروط أن الأمر معروف والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه عالما بما يأمر وينهى، لا بجهله، بعض الناس يأمر بشيء أو ينهى بشيء وهو كلامه باطل أصلا، يظن ظنا ليس مستندا إلى دليل ولا إلى علم. الشيء الثاني أن يكون رفيقا وصابرا على ما ينوبه من الأذى، وأيضا أن لا يجر إلى مفسدة هي أعظم منه. وقيل هل يشترط فيه أن يكون فاعلا لما يأمر به مجتنبا لما ينهى عنه؟ الصحيح أنه في نفسه لا يشترط، لكن يجب عليه أن يفعل ذلك. لكن إذا كان غير مستمرئ للمنكر وغير مراء وصادقا في أمره ونهيه فلينهى عما يقع فيه ويجاهد نفسه على عدم الوقوع. وليس قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، والأحاديث التي وردت في هذا ليس معناها هذا، إنما معناها من استمرأ المنكر أصلا ويرائي ويكذب ويخدع الناس. أما إذا كان إنسان صادق أنه يريد أن يترك المنكر، مثلا إنسان والعياذ بالله مبتلى بالتدخين وشخص آخر يدخن، وجد مثلا شابا يدخن فقال له يا أخي أنا لك ناصح أمين، أنا والله مبتلى بهذا الشيء لكن أنا أحب لك الخير، لا تقع في هذا الشيء، أنت ما زلت صغيرا وأنت وأنت، هل هذا مذموم شرعا وعقلا؟ هل يذم أحد هذا الشخص؟ لا أبدا، بالعكس. فعندك اجتناب التدخين والنهي عن التدخين واجبا. فإذا قمت إذا تقصرت في حديمة لا تقصر في الآخر، لكن ليس على استمراء ذلك. أما بخلاف الذي يظهر للناس أنه مستقيم وكذا وهو يقول هؤلاء المغفلين ويشرب مثلا في ويظهر للناس اتقوا التدخين وهو أصلا داخل يقول هؤلاء المغفلون، لا طبعا هذا هو المذموم، تأمرون الناس بالبر وتنسون إيش أنفسكم وأنتم تتلون، فيشدد على الناس أو يكون في مثلا يقول لا تغتابوا أيها الناس ويخطب غيبة وهو نفسه من أكبر المغتابين حتى لو لم يشعر، هذا يتناوله الذنب لأنه غير مهتم بإيش بإصلاح نفسه. وقال تعالى لعن الذين كفروا، طبعا لكن درجات الذنب تختلف، وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قيل الذين لعنوا على لسان داود هم أصحاب السبت، وأصحاب السبت فيهم عبرة عظيمة في الأمر معروف والنهي عن المنكر، فانقسموا ثلاثة أقسام، منهم من باشر المنكر وهو الصيد في يوم السبت، ومنهم من نهاه وهؤلاء أفضل فئة، ومنهم من لم يباشر المنكر لكنه لم ينهى عنه بل سعوا في تثبيطهم شيئا ما، قالوا لماذا أنتم تنهون هذا وقد علمتم أن الله سيعذبه؟ فكان جواب الناهين بأمرين، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعل وعسى الله يهديهم وما ذلك الله بعزيز. والشيء الثاني أنا ليكون لي عذر أمام الله أنني قمت بما ينبغي أن أقوم به من نهي عنك. فلما جاء العذاب أهلك الذين باشروا المنكر ونجي الذين نهوا وسكت عن الذين سكتوا جزاء وفاقا. فاختلف أهل العلم مفسرون من السلف من بعدهم، هل الذين قالوا لما تعظون قوما لا مهلكهم هذه الطائفة الثالثة هل نجت أو هلكت؟ وبعضهم قال نسكت كما سكت عنه، ما دام أنه سكت عنهم في القرآن نحن أيضا نسكت عنهم، وهذا فيه خطورة ترك النهي عن المنكر. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لعنوا بسبب عصيانهم واعتدائهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، بيّن ذلك، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكرات ويعني يتجالسون ويتآنسون، هذا أمر خطير. الآن تجد صاحب دين ما شاء الله لحية وكذا ثم يجلس مع أناس مثلا لا يصلون وكذا، لو كان يجلس معهم من أجل أن ينصحهم أو من أجل أن يجرهم إلى الفضيلة أو كذا هذا غرض النبيل، أما أن يجلس معهم ويستمر ويعرف مثلا أن منهم من يسب الدين ومنهم من مثلا من لا يصلي ومنهم كذا، لا هو يأمرهم بشيء ولا يسعى لتغييرهم ولا ويستمر ويستروح معهم، هذا أمر يخشى أن تشمله مثل هذه النصوص، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، هذا يدل على ضعف الدين في قلب الإنسان كما سيأتي، ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا فيه نوع من الإنكار، الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذا أنا أبلغكم الحق وأصدع به بين ظهرانيكم. ولهذا جاء في الآية التي بعدها وقال تعالى فاصدع بما تؤمر، الصدع كلمة قوية فيها قوة ظاهرة، حتى قالوا بعض أصوى من صدع الزجاج ونحو ذلك، معنى تصدع بالحق ولا تخشى في الله لومة لائم، ولهذا قالوا أعرض عن المشركين لا تأبه لهم. وقيل إن هذه الآية التي بدأت بها الدعوة الجهرية في السيرة النبوية، فالشاهد أن يصدع المؤمن بالحق، هذا المؤمن القوي أحب الله من المؤمن الضعيف، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يتجاوز عنه. وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، هذه الآية تقدم تفصيل فيها في ذكر أصحاب السبت، فالذين ظلموا أخذوا بعذاب بئيس أليم شديد بسبب فسقهم واصطيادهم في السبت، والذين نهوا عن السوء أنجوا، والذين سكتوا سكت عنهم، فالله أعلم بما كان في شأنهم، في خطورة ذلك السكوت عن المنكرات من غير عذر. والآيات في الباب كثيرة معلومة، في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر. وأما الأحاديث فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا أو علمه، يعني فالمدار على العلم سواء كان برؤية أو بغيرها على الأرجح، وبعضهم قال لا بد من الرؤية البصرية، منكرا فلا بد أن يتحقق أيضا من الشروط التي لم نذكرها، أن يتحقق كونه منكرا، يعني أنه هذا الذي وقع منكر، لأنك قد ترى شيء ظاهره أنه منكر لكن له عذر فيه. مثلا ترى شخص تخلف عن صلاة الجمعة فإذا به مريض، فأنت لا تبدأ مباشرة اتق الله لماذا لم تأتي صلاة الجمعة، لا، أول شيء تأكد، قل له عسى خير، عسى ما في شيء منعك منه، لأنه قد يحصل له أي شيء عذر، فلا تستعجل حتى تتيقن من هذا. مثلا ترى معه مرأة فتنكر عليه، فإذا بها محرم له أو زوجة لا تعرف أو غير ذلك، فبالتالي لابد أن يتحقق الإنسان من حصول المنكر من غير تجسس، لا يشرع أن يتجسس الإنسان خاصة غير أولي الأمر، غير السلطان ومن معه، لا تتجسس على أحد. إذا ظهر منكر، من رأى منكم منكر، ما قال أنت ابحث عنه، طيب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أيضا من شروط المنكر أن يكون مجمعا عليه أو مختلفا فيه خلافا ضعيفا، أو فاعله يعتقد تحريمه. أما إذا كان في مسألة اجتهادية وفاعله يعتقد وفيها خلاف قوي وهو يعتقد جوازه، فلا بأس أن تناقشه بالتي أحسن. أما الإنكار الشديد فلا يصلح في مثل هذه المسائل، خلافا لمن تشدد وتنطع من الذين يقولون عندهم كل الخلافات ضعيفة، وأصلا أحيانا يختارون أقوال شاذة وينكرون على الناس، هذا من قلة فقههم، قلة فقههم. والصحابة كانوا يختلفون ولم يكونوا يشددون على بعض بهذه الطريقة، وإنما كانوا يتفاهمون ويتناقشون وكذا بالتي أحسن. من رأى منكم منكرا، مثلا شرب خمر أو زنا أو غير ذلك، أو يعني شيء لا يحل، فليغيره بيده ثلاث مراتب. وهذا قيل إنه مختص بمن له سلطان في سلطانه، كالسلطان الأعظم ونوابه، وكذلك صاحب البيت في بيته، وصاحب مثلا إدارة في إدارته وكذا. وقيل هو ليس مختصا به لكن بما لا تحصل مفسدة، مثل أن يكون عالما جليلا مثلا الناس يقيمونه، وحتى السلطان لا يعترض عليه مثلا ونحو ذلك. أما غير ذلك إذا كان سيجر مفسدة أعظم، فقد تقدم أن من شروط النهي عن المنكر أن لا يجر إلى منكر أعظم منه. طيب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع خاف على نفسه، ليس مجرد هيبة وليس مجرد أذى، يخشى مثلا شتما أو سبا أو كذا، هذا بمجرد إليك، لكن يخشى ضررا في يناله في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في كذا، فهذا فإن لم يستطع فبلسانه، يكتفي بأن ينكر باللسان، يقول اتق الله أو كذا يا إخوة، مهلا مهلا، هذا لا يجوز، بارك الله فيه. وكان علماء الكوفة من التابعين ونحوهم إذا رأوا منكرا يقولون مهلا يرحمكم الله، يعني كلام لطيف. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإن لم يستطع حتى باللسان وكان له عذر في ذلك بأن خاف على نفسه فبقلبه، وقلنا ليس مجرد السب والشتم عذرا في في في الانتقال من اللسان إلى القلب، فبقلبه، هذا واجب على كل أحد، كل من رأى منكرا ليس له عذر في أن ينكر بقلبه ويكره بقلبه، وأنه لو كان له قدرة لغيره ونحو ذلك، وأن يبغض هذا المنكر، هذا لا يستثنى منه أحد. فمن وصل به الحال أنه لا ينكر حتى بقلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإنكار بالقلب ذلك أضعف الإيمان، وفي تفاوت الإيمان، وأن الأمر معروف والنهي عن المنكر من الإيمان. فإذا كان لا ينكر حتى بقلبه فقد نزل إلى حضيض من، يعني حتى جاء في اللفظ الآخر، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فهذا خطير جدا، كونك تتعود على المنكرات، ترى الاختلاط وترى التبرج وترى يعني أنواع، وترك الصلوات، وترى يعني أحيانا في بعض البلاد والعياذ بالله شرب الخمور، وترى الربا، وترى وأنت ولا يحرك فيك ساكن، ولا تفكر في هذه الأمور أصلا، وليس عندك أي أدنى اعتراض ولا امتعاض ولا حتى في قلبك، حتى في قلبك، هذا أمر خطير جدا، راجع إيمانك إذا صرت كذلك. ومن لازم الإنكار بالقلب مفارقة مكان المنكر إن استطاع، لم يترتب عليه ضرر. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إذا جلست مع أصحاب المنكر يغتابون يشربون الخمر وكذا وأنت ساكت وأنت تستطيع أن تفارق هذا المكان فأنت مثله. ولا يكفي أن تقول أنا أنكر عليهم بقلبي وأنا جالس، لا، لابد أن تفارق المكان إذا استطعت، إلا إذا كان سيترتب عليك ضرر، لماذا ذهبت وكذا يقتلونك مثلا، هذا شيء آخر. الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحابه يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيدي فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلساني فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبي فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رمز. هو قريب من الحديث الذي قبله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأنبياء كلهم لهم حواريون وأنصار ومصطفون من أمتهم وأصحاب يأخذون بسنة ذلك النبي ويأخذون بأمره، ثم تتابع أجيال الأمم حتى يأتي خلوف، خلوف سوء من الأمة يقولون ما لا يفعلون، يقولون كلاما جميلا ولا يفعلونه، ويفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون ما نهوا عنه أو يبتدعون في الدين. فحينئذ على الناس أن ينكروا عليهم، سواء باليد بضوابطه السابقة فإن لم يكن، أو باللسان أو بالقلب وهو أضعف ذلك، ليس وراءه مثقال حبة من خردل، وهذا يضرب به المثل في الصغر من إيمان. هذا هو هذا الحديث، فهو في ثناء على أتباع الأنبياء الذين ينكرون على أفراد الأمة الذين ينحرفون، كما قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه تبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فبعض الناس يؤثر الدنيا على الآخرة، ولذلك لا يريد أن ينكر ولا يريد أن ينصح ولا يريد، يقول خلي مدام أمورنا في الدنيا مستقيمة ما نجعل الأمور تضطرب علينا. آخر حديث به نختم، الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا ضبط بالأمرين وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى في برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثر الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها، بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة أي ظاهرا لا يحتمل تأويل. عبادة بن الصامت رضي الله عنه ممن بايع في العقبة وشهد بدرا فما بعدها من المشاهد، وكان من النقباء في ليلة العقبة، فضائله كثيرة، وكان جميلا جسيما طويلا، وهو من الأنصار رضي الله عنه. يقول إنهم في معشر الأنصار والمسلمين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي له ولولاة الأمر من بعده، في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليه، سواء كنا في يسر وأمورنا المالية جيدة، أو في شدة، أو كنا في أمر ينشط له أو أمر خلاف ذلك تكره النفوس تشق عليها، فإننا سوف نطيع. وعلى أثرة علينا، يعني حتى لو استأثر دوننا الحكام والسلاطين بحقنا المشترك بيننا وبينهم، استأثروا به ولم يعطونا حقنا، فسوف لا ننزع يدا من طاعة. هذه وصية من؟ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن يقولون أنتم وكذا والحكام، هذه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا، لأن الخروج على الحكام يورث مفسدة أعظم من مفسدة بقاء حاكم ظالم. هذه السنة، وقد نص عليها علماء السنة في مصنفاته. وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، لا نخرج على الحاكم حتى ولو عصى وكذا، إلا أن يكفر كفرا بواحا، ولهذا قال إلا أن تروا كفرا بواحا، قال المصنف بواحا أي ظاهرا لا يحتمل تأويل، حتى الكفر الذي يحتمل لا تخرج عليه، إلا الكفر الواضح الذي لا يحتمل، هذا هو الحال الوحيد التي تخرجون فيها عليه عندكم من الله فيه برهان، شيء قاطع وشيء واضح لا يختلف فيه. أما حتى الأمور المحتملة لا يكفر بها الحاكم، أو على الأقل لا يخرج عليه. وقال العلماء مع هذا حتى إذا كفر الحاكم لابد من القدرة، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان ليس هناك قدرة لتغييره وسوف يجر إلى مفسدة أعظم، هذا أيضا لا يجوز حتى لو كفر، فما بالك. أما الآن كثير من الناس يريدون الخروج على كل حاكم يكفرونه زورا أو بهتانا أو في أمور محتملة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ليس بكل أمر لابد أن يكون أمرا، هذا حديث الصحيحين أنه كفر بواح لا يختلف فيه، واضح فيه من الله برهان واضح، ليس بكغلو الغالين. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا. هذا هو الشاهد لباب الأمر معروف أنه منكر. لا نخاف في الله لومة لائم، بايعوه على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يخاف في الله لومة لائم يلومهم على كونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد وقعت بعض الوقائع لعبادة بن الصامت حيث نهى عن بعض الأشياء التي كان فيها إشكال في الشام، فحصلت قصة معروفة، وأظنه ذكر هذا الحديث في بعض تلك المناسبات أيضا. فبالتالي يقول يعني أننا لا نداهن وسوف نقوم بالحق أينما كنا ونقول به، ولا نجامل أحدا في الحق، لكن بالضوابط الشرعية التي يراد بها مصلحة الدين، أو من خاف على نفسه فهو معذور في خاصة نفسه، ومن قام واحتسب هذا الذي يصيبه فهذا شيء يخصه، لكن هناك يعني هذا فضل له، لكن بالضوابط الشرعية. في ضوابط شرعية لابد أن تراعى، منها لا يجر إلى مفسدة أكبر، وبضوابط معينة معروف عند أهل العلم، لعلها تأتي في موضع آخر ومفصل عند أهل العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.